ونروح نلقى الهيبة نروي الروح بعد الغيبة نداوي جروح على على طيبة قوم نروح على طيبة قوم نروح نلقى الهيبة نروي الروح بعد الغيبة نداوي جروح على على طيبة قوم نروح ودي زورك ودي ارتاح شاشة نورك بنولع ودي زورك ودي ارتاح شاشة نورك بنولع مسك عطورك نسم فاح يا طه انت الممدوح مسك عطورك نسم فاح يا طه انت الممدوح على طيبة قوم نروح نلقى الهيبة نروي الروح بعد الغيبة نداوي جروح على على طيبة قوم نروح على طيبة قوم نروح نلقى الهيبة نروي الروح بعد الغيبة نداوي جروح على على طيبة قوم نروح نتكحل يا احبابه لو نرحل من تراب نتكحل على بابه نتوسل ونلاقي بابه مفتوح على بابه نتوسل ونلاقي بابه مفتوح على طيبة قوم نروح نلقى الهيبة نروي الروح بعد الغيبة نداوي جروح على على طيبة قوم نروح على طيبة قوم نروح نلقى الهيبة نروي الروح بعد الغيبة نداوي شفناكي بلسمنا ودوينا جروح